يقفان حتى يفرغ الناس من السقيا لتسقيا فيسر الله لهما موسى، هاتين البارتين يسر الله لهما نبيا كريما يسري لهما ويتزوج احداهما ويكفيهما مؤونة العمل ويقوم هو بالسقيا. 10 سنين ان نبي الله اذا قال فعل، 8 ولا 10؟ 10. قضى اتم الاجلين اوفاهما واكملهما. ومن السنه النبويه قال عليه الصلاه والسلام لما ساله عبد الله بن مسعود اي العمل افضل، قال الصلاه على وقتها، قال ثم اي؟ قال بر الوالدين. قال ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم، معنى ذلك ان بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله، بل الخروج سعيا على الوالدين والعمل لاجل الانفاق على الوالدين لتحصيل ما ينفق عليهما ويسد حاجتهما هو نوع من الجهاد. لذلك قال عليه الصلاه والسلام ان كان خرج يسعى على ولده على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وان كان خرج يسعى على ابوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله. والحديث صحيح، لا يمكن واحد يهدي اباه حقه الا ان يجده مملوكا فيعتقه كما قال عليه الصلاه والسلام. وهناك شخص نموذج من البشر دعا عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ودعا جبريل امن النبي عليه الصلاه والسلام، رغم انفه ثم رغم انفه ثم رغم انفه، من هو هذا؟ قال من ادرك ابويه عند الكبر احدهما او كلاهما ثم لم يدخل الجنه. رواه مسلم. رغم انفه ذلا وحل به الخزي والتفق انفه بالتراب رغما عنه، وهذا دليل على حقاره هذا الانسان. ان بر الوالد والوالده باب عظيم ابواب الجنه، كما قال عليه الصلاه والسلام الوالد اوطق ابواب الجنه، يعني خير الابواب واعلاها. هناك ابواب للجنه، وجعل الله رضاه في رضا الوالدين وسخطه في سخط الوالدين ما لم يامر بمعصيه. وقال عليه الصلاه والسلام يوصي معاويه ابن جاهله بوالدته، يقول له الزمها فان الجنه تحت رجليها، الزم رجلها فتم الجنه. حديثان كلاهما حسن. وعند الرجل ماذا يعني الزم رجليها ورجلها؟ يعني تواضع، ما قال راسها، قال رجلها، يعني التواضع للوالده، وان الجنه عند رجلها، وان رضاها وان الجنه لا تنال الا برضاها. ولذلك ايها الاخوه يجب ان يكون تكون معاملتنا بوالدينا اعظم معاملتنا لاصحابنا. لماذا؟ لان الله قال عن الوالدين واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، وقال عن الاصحاب ماذا قال عن الاصحاب؟ واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. انتبه معي، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ايهما اعظم؟ واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، ولا واخفض لهما جناح الذل من الرحمه؟ أيهما أبلغ أعظم؟ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، معناها لابد أن تعامل والديك أعظم من معاملتك لأصحابك المتدينين، لأن الله قال واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وقال عن الوالدين اخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام من أنا لما قال للرجل من أحق الناس بأنت صحابتي؟ قال أمك، قال ابن مأمون. إذا الصحبة المعاملة الحسنة تكون الوالدين مقدم على الإخوان والأصحاب. كيف كان بر الوالدين عند الصحابة؟ كيف كان عند السلف؟ كان شيئا عظيما. كان عروة بن الزبير يقول في سجود اللهم اغفر الزبير بن العوام وأسماء بنت أبي بكر في سجود يدعو الوالدين. كان هناك رجل من التابعين هو خير التابعين أويس القرني، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عنه أنه خير التابعين، وذكر من أسباب ذلك قال له والدة هو بها أرض، لو أقسم على الله لأبره. والحديث في صحيح مسلم يقول محمد بن المنكدر بدت أغني رجل أمي وبات عمي وبات أخي يصلي ليلته فما تسرني ليلتي بليلته لو قال بادلني لا أبد ولا يسرني أن يقوم الليل وأمي تحتاج إلى أن أغني رجلها لأجل الألم. كان زين العابدين من سادات التابعين كثيرا جل بأمه حتى قيل له إنك من أفر الناس بأمه ولسنا نراك تأكل معها في صحفة. قال أخاف أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها فأكون قد عقبتها. عبد الله بن عون نادته أمه فأجابها فارتفع صوته فوق صوتها فعتق رقبتيه. أبو يوسف الفقيه تسلم العيادة بحنيفة وانتفع بأبي حنيفة جدا جدا كان يقول اللهم اغفر لأبوي ولأبي حنيفة. طلق بن خبيب كان يقبل رأس أمه وكان لا يمشي فوق ظهر بيت وهي تحته إذلالا لها. مسعر بن كذاب له أم عابدة كان يحمل لها الإبدة إلى المسجد يدخله يبسطه يصلي عليه يتقدم هو لمقدمة المسجد يصلي ثم يقعد ويجتمع الناس ليحدثهم شيخ عالم مسعر معروف. ثم بعد ذلك ينتهي المجلس الحديث يقوم فيطوي إبدة أمه ويرافقها إلى البيت. حيوة بن شريح من كبار العلماء كان يقعد في حلقة الدرس يعلم الناس في وسط الحلقة أمه تقول يا حيوة قم ألقي الشعير للدجاج فيقوم يقطع الدرس. الشيخ العالم الكبير المحدث حيوة يقوم يقطع الدرس وهو يدرس الطلاب عنده ناس مسؤولين كثيرين يقوم يضع الشعير للدجاج ويرجع يكمل الدرس. وهكذا الوالد الوالد حقه عظيم ولأي شيء للجانب فات أصلا لو أنه هؤلاء الذين يحملون أمهاتهم تراهم أحيانا في الحج يأتون من أماكن بعيدة هذا الحمل هل يبديها عن حملها التي حملته لما كان في بطنها؟ يقول ابن أبي بردة سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف البيت قد حمل أمه وراء ظهره يقول إني لها بعيرها المدلل إن أذعرت لكابها لم أذعر. فقال يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ قال لا ولا لنفرة واحدة. إسناد صحيح. وفي رواية يقول الله أكبر الله أكبر ذو الجلال الأكبر هل ترى جزيتها يا ابن عمر؟ قال لا ولا بطلقة واحدة. ثم عند الولادة لها طلقات وطلق قال ولا بطلقة واحدة ولكن أحسنت والله يثيبك عن القليل كثيرا. هناك رجلان صالحان كانا في الطواف فإذا أعرابي معه أمه يحملها على ظهره وهو يرتجف ويقول أنا لا أزال بقيتها لا أنفذ وإذا الركائب ذعرت لا أنعر وما حملتني ووضعتني أكثر لبيك اللهم لبيك. فقال أحدهما للآخر تعالى بنا ندخل في الطواف لعل الرحمة تنزل فتعمنا لأجل هذا المذهب الذي رأياه. قالوا في بر الوالدة حملها عند ضعفها في تعريفها. والإنسان قد يرى أحيانا الله من الخير فيأتيها ويفصل عن بر الوالدين وربما يعاني الوالد والوالدة نفسيا من غياب هذا الولد ولو كان صالحا عنهما. وكان أمية رجل أدرك الجاهلية والإسلام وله ابن اسمه كلاب فاستعمل عمر كلابا على الأيلة وأرسله إلى هناك أميرا عليها. كان رجل أمين صاحب دين فاستعمله عمر. هذا الرجل أمية اشتاق إلى الولد فمن الحنين أنشد يقول لمن شيخان قد نشد كلابة كتاب الله لو عقب الكتابة أناديني فيعرض في إبائي فلا وأبي كلاب ما أطابه إذا تبعت حمامة بطين واد إلى بيضاتها أدعو كلابة تركت أفاك مرعة يداه وأمك ما تسيغ لها شرابة فإنك والتماس الأجر بعدي فباغي الماء يلتمس الصراب. أنشدها عمر فرق له وأرسل خلف كلاب ليأتي من الأيلة. فقدم سأله عمر ماذا كان يفعل بأبيه ولماذا يقول هذه الأبيات؟ فقال إنه كان يحلب له. فقال عمر لكلاب احلب لبنا فحلب واختفى أخفاه. ثم استدعى الأب فجاء أمية فسقاه عمر قدم له الإناء. فقال الأب إني لأشم رائحة يدي كلاب. سبك عمر وقهدك خرج فضمه إليه وقال جاهز في أبويك. وأعتاد ابن عبد البر يقول عن صلاه إنه صحيح. لماذا كان الصحابة يقولون النبي عليه الصلاة والسلام في ذاك أبي وأمه؟ لو كان عندهم شيء أغلى من أمور الدنيا لقالوه لكن ما عندهم.

قيل له كيف كان الاحساس معك؟ قال لا مس معي قط في ليل الا كان امامي، ولا مس معي في نهار الا كان وراءه، ولا ارتقى سقفا الا كنت تحته، ولا ارتقى سقفا كنت تحته. لا يستفتح البول والنجاسه الذي تخرج من هذا وهذه عند كبر السن والاصابه بمرض السلل وعدم القدره في التحكم في البول ثم يساعدهما في الامور. كل ذلك ابدا من قوله تعالى بتسجيل عليك كل هذا وبالوالدين احسانا. لا يحب النظر اليهم. قال بعضهم ما بر اباه من سدد النظر اليه. يسدد النظر الى ابيه ليس من البر. ثم يدعو لهما احياء وامواتا. والله عز وجل قال في كتابه مرشدا لهذا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. اذا احتاج الى الطعام تطعمه والكسوه تكسوه. كل من صاحبهما في الدنيا معروفا. اذا احتاج الى الخدمه تخدمهما. اذا دعواك تجيبهما طورا. اذا امرك بامر تطيعهما ما لم يكن معصيه. الكلام لين بدون عمق. ترضى لهما ما ترضى لنفسك. تنفذ عهدهما. تكرم صديقهما. تستغفر لهما. بر الوالدين مراتب. انت الان لو حضرك طعام لذيذ فارسلت احدا يدعو اباك لحضور الطعام انت بار، واعظم منه ان تذهب انت بنفسك لتدعو اباك. انت ممكن تقول للخادم او العامل اسكب الماء على يد ابي للتنظيف، لكن لو سكبت انت بنفسك بدلا من الخادم فهذا ابلغ البر. هل بر الوالدين مقتصر على حياتهما؟ نحن نعلم هؤلاء الذين عندهم عقوق ومات الاب ومات الام، كيف هل يمكن ان يتدارك نفاس؟ هل يمكن؟ وما هي انواع البر التي تصل الابوين بعد الموت؟ اعظمها على الاطلاق الدعاء. واعظم الدعاء للوالدين الدعاء بالمغفره، لان الله اوصى به. والدعاء بالرحمه في القران رب اغفر لي ولوالدي، وايضا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اذا اعظم شيء دعاء الوالدين باي شيء يا اخوان؟ المغفره والرحمه. المغفره والرحمه. إن الله عز وجل يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا رب أنني هذه، فيقول باستغفار ولدك لك. حديث صحيح. باستغفار ولدك لك. والصدقة عن الوالدين تصل؟ نعم. إن رجلا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أمي توفيت أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال فإن لي خرافا، يعني بستان يخرف الثمر فيه يجنى، فأشهدك أني قد تصدقت به عنها. قال رجل النبي عليه الصلاة والسلام إن أمي استولتت نفسها ولم توفي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها ولي أجر؟ قال نعم فتصدق عنها. صلة أصدقاء الوالدين والإحسان إليهم، لقوله عليه الصلاة والسلام إن أضر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي الأهل، رواه مسلم. ولذلك كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه مرة راكبا على حماره في الطريق، ورأى رجل من الأعراب في الطريق فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حماره كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه، فقال ابن دينار أصلحك الله، إنهم الأعراب وإنهم يضون باليسير ما يحتاج كل هذا. قال عبد الله إن أبا هذا هو هذا إن أبا هذا كان مدا لعمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه، وإن هذا كان هذا ود لعمر أبوها صديق من أهل ودة عمر، ولذلك فعل من أجلها لأجل هذه الأشياء. وقال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه من بعده، فليصل إخوان أبيه من بعده. طبعا لو كان له وصية يجب إنفاذها يجب تطبيقها. أما العقوق فتداركه ليس أمر جيد، لا سئل النووي رحمه الله

أما جزاؤه في الدنيا فهو من باب التعذير، ويختلف قدره باختلاف حال وحال فعله. فإن تعدى على أبويه أو أحدهما بالكتل أو الظرف مثلا عذره، أو عذره الإمام بطلبهما والقاضي نائب عن الإمام، إن كان مكتومين أو مضروبين معا، أو بطلب من كان منهما معتدا عليه بذلك. لو اشتكت الأم على الولد عند القاضي يعذره إذا ثبت عليه العقوق بالسجن أو الضرب أو غيره، يعذره القاضي. فإن عفى المكتوم أو المضروب كان ولي الأمر بعد عفوه على خياره في فعل أصلح من التعذير تقويما والصف عنه عفوا. فإن تعافوا عن السجن والضرب قبل الترافع إلى الإمام سقط التعذير. لكن التعذير كيف يكون؟ واحد عاقب بعمره ما في فائدة، رفعه على القاضي، ماذا يفعل فيه القاضي؟ ويكون تعذيره بالحبس على حسب الذنب والهفوة، أو بالضرب، أو التأنيب بالكلام العنيف، أو بغير ذلك مما به ينزجر ويصلح. ممكن يفتى بمرجعه في العمل القضية، يعذر بما يرجعه، معذر بما يرجع. وبعض الناس مع الأسف يطيع زوجته ويعق أمه ويضر صديقه ويدعو أباه، وهذا الذي يجاهر بالسوء والفحشاء لأبويه يقهر وينهر ويرفع الصوت ويكتب مع أبويه الكلام ويطرق الأبواب ويرفض الخدمة ولا يجلب الأغراض لهما، وربما يقاطع أبوي الأمور الدنيوية ولا يكلم أباه ولا يكلم أمه. أبوه رفض يشتري السيارة، لا يتكلم مع أبيه. رفض أن يسمح له بالخروج للعب بالنادي، قاطع أمه. مهمل في الدراسة، قال ممنوع الخروج الأسبوع هذا لأجل الدراسة، لا يكلمه. وربما يتأثر، ربما يقول أراحنا الله منك وأخذ عمرك وعجل بزوالك يا كلبة النحل ويا عجوز الويل، وحاله وحال أبيه كقول الشاعر أريد حياته ويريد موته. والأب ربما يتمنى أنه لم يولد له هذا الولد، وأنه لو كان عظيما كان أحسن. كان هناك شاب يكذب على اللهو واللعب لا يفيق عنه، وكان له ولد صاحب والد صاحب دين، كان كثيرا ما يعظ هذا الابن ويقول يا بني اكثر هفوات الشباب وعذراته، فان لله خطوات ونقمات، ما هي من الظالمين ببعيد. وكلما ازداد عليه النصيحه ازداد ذاك في العقوق وجار على ابيه، وفي يوم من الايام وينصحه على حسب العاده، واذا الولد يمد يده على ابيه ويغلب. فحلف الاب بالله مجتهدا لياتين بيت الله الحرام ويتعلق بالاستار الكعبه ويدعو على ولده، فخرج حتى اتى بيت الله الحرام ومسح الساقع وقال يا من إليه أتى الحجاج قد قطعوا عرض المهامه من قرب ومن بعد، إني أتيتك يا من لا يخيب من يدعوه مبتهلا للواحد الصمد، هذا منازل الولد لا يرتد من عفق، فخذ بحقه يا رحمن من ولدي وشل منه بحول منك جانبه، يا من تقدس لم يولد ولم يرد، من ستم كلامه حتى يقف حق الولد إليه. وهذا ينهب مال أبيه، وهذا يطرد أباه من البيت، وهذا يمنع عنه النفقة، وهذا يرقصه، وهذا يطالب الحجر على أبيه، وهذا يقول لأبيه خلاص أخذت حقك كفي من الدنيا تكفيك، مو تحسن من لك الزمان فإمتك الحياة، خلاص تكفي ما أخذت. يذكر أن أبا كان له ولد يضربه فيقول دعوته لقد ضربت أبي في مثل هذا الموضع. ثلاث دعوات مستجابات يا أخوان لا شك فيهن، دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. فتحذر الأبناء من دعوة الآباء والأمهات، قد تكون دعوة إجابة وحينئذ لا ينفع الندم، وبعضهم يتكبر على أبوين لأنه صاحب شهادة جامعية وهما أميان، وعندما جاء مع بعض الأصحاب الذين يدرسون معه في الخارج خجل أن يقول لهم هذا القرون أبي، قال هذا خادم عندنا في البيت، قد يوظف البيت. ماذا تتصورون لو أن أبا لو إذا علم أباه بذلك، ماذا تتصورون موقف أبي لما علم بذلك؟ ولا يستحي أن يقول الزملاء في المجلس يشير إلى أمير الطاعن في السن خفيف السمع يقول هذا إكسباير وجايب الضرر المعلم بنين يقول هذا إكسباير الشاهد يعني انتهى الصلاحية كلمة بالإنجليزي معناه انتهى الصلاحية يأخذ المال من أحد أبويه يقول عطني قرض ثم أنا أرجع لك ثم لا يرجع ويغافل أمه يخدعها المسكينة يختلف منها على أنه سلف ثم لا يرجع واحد السلف منها أخذ منها 20,000 ما رجعها وواحد ثاني أخذ من أولاده 10,000 وما رجعها لما طالبت الأول قال أنت تأخذ معي في البيت 3 سنين تأخذين في الشهرين اعتبري 20,000 شهر 3 سنوات ما نسيت وبعض الأباء وبعض الأبناء لا يلبسون احتياجات أبائهم ولو طلب منه شيء جلس تهتز يتوعد وبنت تقول لأمها إذا طلبت مني شيء زيادة لا أدخل بيتك ولا أسمع لك تدخلي بيتك قال لي شخص يعمل في الإسعاف الليل يقول طلبنا مرة إلى أحد البيوت بيت كبير عظيم دخلناه قادنا الذي فتح لنا قادنا قال تعالوا ورائي في هنا حالة مرضية أخذنا إلى غرفة صغيرة موجودة في البيت يقول نظنها مخزن ولا غرفة غسالة ولا نجافة فتحناه وجدنا وفتح وجدنا سايف على السرير غرفة منتنة قذرة رائحتها عفنة وهذا عليه وعرفنا بعد ذلك أنه أبوه قال شوفوا عزيون وضعها لي يموت ولا علينا مشكلة قالوا هذا أمام القصر الكبير البيت الكبير ما وسعه ما وسع هذا الأب ما أعطاه هذا الضاق البيت الكبير عن هذا الأب هذا يموت واحد ذهب قال لزوجتي اركبي معي قالت وين توديني قال اركبي بس وخذها وين المحكمة ايش في قال أبغى أسجل لك البيت باسمك عنده قصر كبير قال ما يحتاج والو نحن وعيالي قال لا سجل أفراد البيت زوجتي ما مر على الزوج 10 أيام واختاره قومه أول ما مات جاءوا الأولاد قالوا لهم يعني تعرفين البيت هذا كبير وعلينا وما في داعي كل هذا ونبغى يعني نبيعه ناخذ لك بيت شقة صغيرة على قدر على هذا ونتمشي وهذا البيت ما قالت في نفسها الله يرحم الشيخ زوجي رحمة الله عليه فعلا حتى للمستقبل قالت لهم الآن فترة العدة وتعرفون أن العدة يجب على الزوجة تأسيس بيت الزوج خلوا لي البيت 4 أشهر بعدين إذا انتهت العدة تعالوا تعالوا ويجي اليوم العاشر نام عن الزار على الحج جالس قالوا الموضوع البيت قالت لي موضوع البيت شوف الورقة هذه صورة القصر وعندي 10 صور وعندي الأصل في مكان ثاني غير البيت هذا البيت سجل أبوكم يا عاقين بإذني قبل وفاته رحمه الله ويعلم هذه الخلفة التي رأى أثارها قبل أن يموت وحسب حسابه كل واحد ياخذ عقده يطلع برا ما حد له حق في البيت هذا بيتي اطلعوا انزلعوا من البيت أخذ كل واحد عقده طلع مسبورا مقبوعا منبوحا هذا قلة الوفاة هذا شيء من الأمثلة الكثيرة تحدث في هذا الزمان قال أبوهم عنده عمارة يقول ياخذ العمارة وأبوه صار يخلف في آخر الزمان في آخر عمره وصار يفقد الذاكرة أحيانا لما صار قالوا له انت حب البر حب البر نطلع البر قلنا ان اولاده في النهايه سيعملون له رحله يطالبهم من زمانه مع رافضه مشغولين اخذوه البر الى مكان بعيد من الصحراء نصبوا الخيمه وعملوا جلسوا الى ان الرجل هذا جاءت الحاله المعروفه الغير التي يغيب فيها عن عقله يدخل في حاله الخرف هذه قال أخوهم هذا واحد من قلبهم تقدم روحه على الجوار ولما اطمأن أن الأب هذا لن يعود إلى عقله بسرعة أخذ حاله مجد راح بقي ولد الأب هذا مرمي في الصحراء وحده قدر الله أن يعود إلى عقله قبل أن يموت قام يمشي في الصحراء هائما على وجهه لا يدري وين يوجه هام على وجهه لكن قدر الله أن يصل إلى الطريق الرئيسي بعد ردة ليسر به راعي السيارة يركبه معه سائب على الطريق أركب معه والطريق بدأ الآن يستوعب، يعود إليه عقله. وصاحب السيارة يقول وين تبغى وين كذا، وديني وديني بلد بلد هذه بلدي هنا. وداه أول ما ذهب راح هذا قال له مثلا العقاري ترى عيالك كانوا تبغى تبيع العمارة وعيالك كانوا يتكلمون عن موضوع. أخذ فك العمارة وراح إلى منجل عجزة، دخل على مدير المنجل قال اسمع أنا ما عاد لي مكان برا المنجل هذا، ضاقت علي الدنيا وحدثه بالقصة أولادي كذا كذا، هذه العمارة وقف على الملجأ ومن الآن فصاعدا سأدخل فيه أنا واللي معي نستجيب بإيراد هذه العمارة. هكذا نتيجة العقوق التي يفعلها هؤلاء وهم من المسلمين موجودين بين المسلمين هكذا يفعلون. ربما ما يفكر الولد هذا أن ربما يبقى بنفس الفعل وأن تكون أشد قدوة. هذا عق كان يجر أباه برجله إلى الباب، فكان له ولد عق منه يجر برجله إلى الشارع فيقول حسبك ما كنت أجر أبي إلا إلى الباب، فقال الزائد صدق مني عليك أنا إلى الشارع. أنت كنت تجر أبوك أباك إلى الباب وجرت الشارع صدق. أراد أبا يذهب بأبي إلى مغارة يتكلم صدق لأن زوجته تقول خلاص طمتنا طفشنا الشايب هذا وسخ علينا البيت والعباد اللي كله كثيره في عطاها ولا ما أجد معه. فضلا تابع ما تبقى من هذه المادة على الوجه الثاني. ولا ما أجد معه أخذ أباه وزيه إلى كهف إلى مغارة إلى وقال لولده حبيب الفت هات لحاف لجدك. الولد كان ذكي فجاء شخص لحاف للطين وأخذ. انتبه الأب قال أنت ليش جبت نص الحاف؟ قال أنا مخبي لك نص الثاني في المستقبل. في بعض حالات العقوق يكون زواج الابن هو السبب، ما أن تزوجه أمه حتى ينقلب رأسا على عقله بعد أن كان يبر في أمه ويتفقد احتياجاته أصبح الآن بعيد عنها لا يخدمها لا يستمع لنطقها لا يسأل عن حاجتها لا يتفقدها، خرج انشغل بالزوج أخذت عليه حياته. فتشعر الأم بفراغ كبير من جهة الولد وتزداد غيره، تحس أن الولد أخذ الزوجة أخذت مرادها عنها بالكلية. وربما تأتي زوجة الابن إلى أمه زوجها لزيارة خاطئة واضحة مدامرة عن خمس دقائق وتكلم تكلم تكلم زوجها من بيت أمه وتقول خذ تكلم أمه خذ تكلم عليها، يعني ما عنده وقت يجي هو فمرت المندوبة خمس دقائق مدامرة خاطئة. وبعض الأبناء ينشغلون عن أبائهم بالأهم مع أصدقاء السوء والسفر إلى خارج البلاد وينفقون أموالهم على متعهم وملذاتهم الشخصية، وإذا احتاج الأم أو الأب للنفقة تلمه. أنت الآن تضيع الآلاف المؤلفة في السفريات المحرمة، لما جي أبوك أعطيني 500 ولما جي أعطيني 500 ما عندي خلص الراتب ما عندي. وربما يلقي إليه بالفتاة اليسيرة والأم تبكي، ومن من المعاناة ربما تدعو على نفسها وعلى البطن الذي حمل الولد وعلى الثدي الذي أرضع الولد، والولد هذا راتبه كبير مع ذلك يجعله واقف كالشحاذ على الباب. اعترضت أم على ابنها استعمال المخدرات، قال هذه بنوت رفضت إعطاءه وتعرف أن يشتري بها المخدرات. قام أخذ السكين جاء فقع فيها حتى ظنها ماتت، أخذ النقود وهرب. الأم صاحت الجيران والشرطة وأمسكوا بالابن الجاني، وكان المنظر المؤثر أمام القاضي بالمحكمة تتوسل إليه أن لا يقع العقاب له. لكن يعني لو قال واحد ليش ما نصلح القضية هذه بعيد الأم، عيد لطيف عيد الأم، فنقول هذا العيد الذي اخترعه الكفار وأحدثوه لما رأوا الأمومة المنسية وأرادوا أن يذكروا أبنائهم وبناتهم المؤمنين لآبائهم وأمهاتهم، هل يحتاج المسلمون؟ المسلم كل يوم يقبل رأس أبيه وأمه ويستأذنهما في الدخول والخروج، وهذا في يوم كان يرمي عليه هدية ويمشي. اخترعوا لقلة الوفاء، يعطي أحدهم أمه السنة كلها ثم يأتيها يوم في السنة بصندوق من الحلوى. وضعوا آبائهم وأمهاتهم في المطحات ودور الرعاية، يفتخر الأب أمام الآخرين أن ابنه يزوره في الشارع مرة تدعو عند الكفار، ويقول إذا ما استطاع يتصل عليه تليفون. وأحدهم توسلت أمه أن يرويها عنده. ففي النهاية وافق بشرط أن تعمل خادمة تجلب الأضراب من السوق إلى المنزل بالأجرة ويختم عليها السكن، وإذا زاد عليها يأخذ. أي العقوق أيها الإخوة، العقوق نريد أن نعرف ما هو ضابط العقوق، ما هو تعريف العقوق. العقوق كل فعل يتأذى به الوالد الأب والأم تأذيا ليس بالهين. والعقوق أن يؤذي الولد أحد أبويه بما لو فعله مع غير أبويه كان من جملة الصغائر فيكون في حق الأبوين من الكبائر. أنت الآن لو قصبت في وجه صديقك، عبثت في وجه صديقك، قد لا يكون حراما، أليس كذلك؟ لكن لو فعلت العبوث هذا في وجه أبيك أو أمك لعد كذلك عقوقا. البر واجب ولو كان الأب مشرك كافر وكذلك الأم مشركة كافرة. ضرب ربنا في القرآن أمثلة، واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. تأدب معه في الكلام وأتى له بهذه اللفظة الرقيقة يا أبت استعطافا له، وقال إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. هذا ما قال أنا أعلم منك وأنت جاهل. ثم بين له الحجة والدليل لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. أنا وإن كنت أصغر منك وأنا نصل لك، لكن الله أطلعني على علم لم تطلع لا تعلم أنت، ولم يقل له يا جاهل. وأبدى الشفقة على أبيه والخوف عليه، قال يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، ولم يكن من الجبار. شوف إبراهيم ما قال إني أخاف أن يمسك عذاب من القوي العزيز الجبار، وإنما قال إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، يعني حتى الأسماء الحسنى التي ينتقي منها ما يناسب الحال. وهذا أبوه العنيف يقول أرانا وأنت عن آليتي يا إبراهيم لأن لم تنتهي لأرجمنا وارجعني بنيا، وهو يقول سلام عليك، يعني قابله بغاية الأدب مع أن ذاك قابله بغاية الصلافة والجبروت والعناد. سلام عليك يا إلهي لا يكلمني مكروه ولا أذى بحرمة الأبوة، وتأسأل الله أن يهديك. وماذا قال الله؟ وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ومع ذلك قال وصاحبهما في الدنيا معروفا. سعد بن أبي وقاص لما نزلت الآية نزلت فيه حلفت أم سعد ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب. قالت زعمت أن الله أوصاك بوالديك وأنا أمه فأنا أمرك بهذا أن ترجع عن دينك. فمثلت ثلاثا حتى بشي عليها النجاش، فقال ابن الله قام ابن الله يطلع عمارة فتقاها فجعل تدعو على سعد، فأنزل الله هذه الآية وإن جاهدك على الذكرين وفيها مصاحبها في الدنيا معروفة. ما يمكن يقدم رضا أمنا على العقيدة والدين إطلاقا. لو كان لك 100 نفس خرجت نفس النفس ما تركت دينك. أبو هريرة ما كانت أمه مشركة ما دعاها مرة إلى الإسلام، فوقعت النبي عليه الصلاة والسلام، ذهب يبكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتاب علي فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أترى، فادعو الله أن يأتي أم أبي هريرة. فقال رسول صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي أم أبي هريرة. أبو هريرة من اليقين بأن النبي عليه الصلاة والسلام استجاب الدعوة من اليقين، قال فخرجت مستبشرا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جئت حصلت إلى الباب فإذا هو مجاهد مغلق، فسمعت أمي خشف قدمي فوتهما، فقالت مكانك يا أبا هريرة، وسمعت قد خضت الماء فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن حمارها فتحت الباب وقالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي من الفرح. وكان قبلها إيش جاء يبكي من الحزن. فقلت يا رسول الله أبكي فإن الله قد استجاب دعوتك وهدى أم أبي هريرة فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرا. قلت يا رسول الله ادعو الله أن يحببني أنا وأمي لعباده الصالحين المؤمنين ويحببهم إلينا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا يعني أبا هريرة وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين. يقول أبو هريرة فما خلق مؤمن مو رافضي ولا باطني فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. رواه مسلم. أسماء تقول تستفتي جاءت تستفتي النبي عليه الصلاة والسلام في أي شيء. أمها مشركة جاءت من مكة راغبة في سلتها. خشيت أسماء إذا وصلت أمها أن تكون قد أخطأت في عقيدة الولاء والبراء. فجاءت تستفتي ولو أمها لكن جاءت تستفتي. تقول يا رسول الله قدمت علي أمي وهي مشركة. وهي راغبة في صلتي يعني. أفأطل أمي؟ قال نعم. طلي أمك. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. الرحم الكافرة توصل من المال ونحوه. وبعض العلماء سلموا وجوب النفقة على الأبوين الكافرين حتى أن الأبوين الكافرين لهما نفقة ويستلب غليظ القول معهما ومعه يناديهما بالكلام الطيب ولا يتبرم بهما مع أنهما كافرين. أما الاستغفار لهما بعد الممات ممنوع لأن الله قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ولو كانوا أولي قربى. طيب عندنا الآن في المجتمع مع انتشار الفجور والعياذ بالله هناك آباء فجرة وأمهات فجرة فاجرة عصاة صح ولا لا؟ المعاصي دخلت على الكثيرين حتى الآباء والأمهات. ممكن واحد أمه يقول أمي تعمل في السحر والكهانة عندها ثلاث عماير مطلعتها من أجل السحر والكهانة. قل لي أبوه مرتد يطفل الدين وضعها مساء ويسخر من آهل الدين ومن الأحكام الشرعية. أبوه قد يسر أبوه يمكن يجلب أدوات السكر إلى البيت ماذا يفعل؟ هذا ماذا يفعل مع أبي أو مع أمي في هذه الحالة؟ يقول الإمام أحمد رحمه الله يأمر أبويه بالمعروف وينهاهما عن المنكر إذا رأى أباه على أمر يكرهه يكلمه بغير عنف ولا إساءة ولا يغلب له بالكلام وإلا تركه إذا ما استجاب خلاص يتركه يدعو له. ليس الأب كالأجنبي هذه كلمة الإمام أحمد وليس الأب كالأجنبي. قال إذا كان أبواه يبيعان الخمر لم يأكل من طعامهم وخرج عنهم سأل رجل أبا عبد الله إن أباه له كنوز يعني الشرعنة يريد أن يعاونه على بيعها. قال إن علمت أنه يبيعها ممن يعطيها خمرا فلا تعاونه. يقول يعني هذه لو اشتغلت والعياذ بالله أمه في أمور الدعاوى يبلغ عنها الجواب يبلغ عنها وتقوم البنت بوعظ أمها الدانية وتصبر على ما تلاقيها ما تلاقيه منها نتيجة لذلك وإن هددت أنا ستغضب عليها ولو دعت عليها صباح مساء لا طاعة لمخلوق في خالق ولا يقبل الله هذا الدعاء لأنه اعتداء والله لا يحب المعتدين ولا يقبل دعاء المعتدين. الآن لو رأى أباه يضرب أمه لتدخل ولا لا؟ يتدخل. طيب التدخل هذا ممكن يكون في استعمال القوة مع أبيه. يستعمل القوة؟ نعم يدفع من أسأل فالأسأل ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة. ما هو حق الوالدين في المال؟ ما في الآن إلى بعض المسائل الفقهية ما هو حق الوالدين في المال؟ مال الولد حلال للأب وأطيب ما أكل الوالد من مال ولده لأن ولده من كسبه كما قال عليه الصلاة والسلام إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم حديث حسن صحيح. ولما جاء رجل يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن أبي يريد أن يستع مالي قال أنت ومالك بيدك وما أخذ منها وجوب الخدمة عن ولد الزين من قول أنت يعني مالك لأبيك واضح كيف يعني أنت لأبيك؟ أنت لأبيك يعني تخدمه تقوم عليه. والأقوال العلماء في مسألة أخذ الأب من مال الابن القول الأول قالوا يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ منه مال القول سواء أذن الولد أم لا ما لم يكن على وجه السرف والسفه يعني يضيع المال في المعاصي والتافهات. القول الثاني قالوا وهم الجمهور لا ياخذ من ماله الا عند الحاجه لا ياخذ من مال الولد الا عند الحاجه طيب النفقة كيف واجبة للأبوين المحتاجين؟ لو كانت الأم متزوجة هل يجب على الابن أن ينفق عليها؟ لا، لأن عندها زوج ينفق، لكن لو كان ليس لها نفقة يجب عليها أن ينفق عليها. لا يحق للابن أن يمنع أمه من الزواج. ترى أنت ممكن يكون بعض الناس عندهم عوائد مخالفة للشريعة فيمنع أمه من الزواج إذا طلقها أبوه أو مات، وربما يعيرها إذا تزوجت، وهذا حرام لا يجوز. أليس بشرع الله تتزوج بعد انقضاء العدة؟ من ماذا يمنعها؟ حديث يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن أبي يريد أن يفتح مالي قال أنت ومالك لأبيك يدل على وجوب إعطاء الأب. نكمل بعد ذلك. علق الخطاب رحمه الله على حديث إن أبي افتح مالا، قال يجب أن يكون ما ذكره السائل من استياح والده ماله إنما هو بسبب النفقة، يعني الأب محتاج للنفقة عليه، وإنما الإقتار ما يحتاج إليه للنفقة عليه شيء كثير لا يسعه عفو ماله عن مال الولد، والفضل منه إلا أن يجتاح أصله ويأتي عليه. فلم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرخص له في ترك النفقة، وقال له أنت ومالك لوالدك، على معنى أنه إذا احتاج إلى مالك أخذ منك قدر الحاجة كما يأخذ لمال نفسك، وإذا لم يكن لك مال وكان لك كسب لزمك أن تكتسب وتنفق عليه. يعني لو الأب محتاج الولد ما عنده ما يبقى، قال الأب قال أنا بيتي كبير وعندي زوجتين وعندي أولاد وعندي فواتير شهر فواتير تليفون وعندي فجرة القادمة والسائق وهذا مطلوب، الابن عنده يعني دخل لكن محدود يكفيه فقط هو، لكن الابن يستطيع أن يعمل، يستطيع أن يعمل عمل إضافي ويصرف على الأب. هل يلزم الولد أن يعمل عمل ويصرف على ينفق على الأب؟ الجواب نعم يلزمه ذلك. قال فأما أن يكون أراد به إباحة ماله واعتراضه حتى يفتحه ويأتي عليه لا على هذا الوجه فلا أعلم أحدا من الفقهاء ذهب إليه والله أعلم. إذا أخذ الأب من مال الابن بسبب ماذا؟ بسبب النفقة، بسبب النفقة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية وقول عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك وأمثال ذلك مما جاءت به اللام للإباحة، يعني يباح لك تأخذ منه، ما هو اللام للملك. ولذلك يقول ابن القيم واللام في الحديث ليست للملك قطعا، ومن يقول هي للإباحة أسعد بالحديث وإلا تعطلت فائدته ودلالته. فإذا قلت هل هناك شروط لأخذ الأب من مال ولده؟ هل هناك شروط؟ قال ابن قدامة فضل ولأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ويتملكه مع حاجة الأب إلى ما يأخذه ومع عدمها، وهذا رأي الحنابلة. تضيع كان الرجل كاليوم بشرطين، أحدهما أن لا يجحف بالإبن، بشرطين، أحدهما أن لا يجحف بالإبن ولا يضر به ولا يأخذ شيئا تعلق فيه حاجته، الثاني أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر نص عليه أحمد. فإذا ما هي الشروط؟ أولا أن يكون فاضلا عن حاجة الولد، يعني ما يجوز الأب يقول الولد اطلع من بيتك خليك في الشارع، هات سيارتك تروح أمشي على طول ساعتين تصل إلى مكان العمل، هات ملابسك وخليك عاري، لا لا يجوز. الابن يحتاج لأولاده وزوجته مبلغ معين، ما فضل عن حاجة الولد وحاجة زوجته وأولاده لا، للأب أن يأخذ منهم لا ضرر ولا ضرار. وكذلك من الشروط أن لا يأخذ من الولد ويعطي للولد الآخر. إذا الآن الأب واجب عليه أن يعبد العطية لأولاده من ماله هو بلد، فإذا من باب أولى ما يأخذ من ولد يعطي للثاني، من باب أولى، وهذا يغلق صدور الأولاد على بعض. وكذلك أن لا يكون في مرض موت أحدهما، وكذلك أن لا يكون الأب كافرا والابن مؤمن، إذا يعني كان الأب كافر ما يمكن في مال الولد، الإسلام يعلم ولا يعلم كما قال العلماء. وكذلك أن يتملك عينا موجودة فلا يتملك دين دينه، فالابن يمكن يسلف ناس، الاب ما يجي يقول انا تملكت الدين الذي لك عند فلان، لا، فينبغي ان يكون ابن عينا موجوده. فاذا يا اخوان بعض العلماء قالوا الاب ياخذ على حسب الضروره والحاجه ياخذ، وبعض قال حتى غير حاجه، لكن من الشروط ان يكون فاضلا عن نفقه الولد وما تقدم من الشروط ايضا. طيب هل الابن ممكن يطالب الاب بالدين؟ يعني الاب استلف من ابنه

القتال يجب على الشيخ عبد الله رحمه الله قلت يا شيخنا كان أبوك تارك للصلاة إذا كان تارك للصلاة بالكلية قال هذا مرتد ما له إذن ما له إذن ولا يستأذن وإذا كانت أمه مسلمة تصلي يجب عليه أن يستأذن أمه هذا كله إذا لم يحضر الصف ويتعين القتال لكن إذا تقى الصفان استنفر الإمام الناس من الخروج العدو لها من البلد ما عاد في استئذان الأبوي يخرج الدفاع والجهاد يخرج الجهاد وما معنى الإذن لأن بعض الأبناء يريدون الجهاد فيظل يلح على والديه حتى يزهقان ويبتان منهم وقال بس طوع تقول هي أنا كمان فرحان توافق ماذا قال العلماء قال الإمام أحمد رحمه الله إن أذنت لك من غير أن يكون في قلبها حرج أو كراهة وإلا فلا تغلب انتبه معي مرة أخرى إن أذنت لك من غير أن يكون في قلبها حرج ولا أو كراهة وإلا فلا تغلب ولأن فعل الوالدين فرض عين وأنا واقف عند باب الحرم جاء واحد يقول ابن عثيمين يا شيخ أنا بروح أجاهد قال أهل لازم أجن أبوي قال نعم قال أليس الجهاد فرض عين قال الشيخ ابن عثيمين أليس بر الوالدين فرض عين أفضل بر الوالدين فرض عين ماذا بالنسبة للسفر لطلب العلم طبعا ولا ننسى قبل ذلك أن أهل الأعراب قيل فيهم ناس خرجوا إلى الجهاد بغير إذن أباء أمهاتهم ماتوا في الجهاد فمنعهم القتل في سبيل الله من دخول النار ومنعهم عقوق آبائهم من دخول في الجنة فوقفوا على الجبل بين الجنة والنار هذا جبل الأعراف ماذا بالنسبة للسفر لطلب الرزق إذا كان في سفره مصلحة في الإنفاق على نفسه وعياله لا يمكن تحصيلها في البلد يعني دور على وظيفة في البلد ما وجد أبدا مطلقا وعنده زوجة أولاد لا يقدر يسافر طلب رزق بلد ثانية أبوه قال لا ما سافر فعند ذلك لا تجب طاعتهما هذا الفرض لا بأس ويمكث فقط قدر الحاجة أما إذا وجد في البلد عند أبويه ما يغنيه لا يجوز الخروج لغير أبويه فلو قال بس هنا أجد آلاف وهناك أجد ملايين فنقول آلاف تكفيك ولا لا إذا كانت تكفيك لا يجوز أن يسافر إلى الملايين وإنما يبقى عند أبويه إذا منعاه من السفر والخروج طيب ماذا بالنسبة للسفر بطلب العلم طلب العلم الذي لا يتحصل إلا بالسفر وهو يحتاجه لاحظ الشرطين هذين الشرطين طلب العلم الذي لا يتحصل إلا بالسفر وهو يحتاجه يخرج بغير طاعتهما أما إذا كان ممكن يحصل في البلد الآن مثلا في كتب في أشرطة في مسألة في هاتف في تليفون ممكن الإنسان يسأل إذا لابد يدقق في قضية هذه لا يمكن تحصيله في البلد المتدقق فيها قال النووي وقد قال الشيخ الإمام أبو محمد بن عبد السلام رحمه الله وقد حرم على الولد الجهاد بغير إذنهما لما شق عليهما من توقع قتله أو قطع عضو من أعضائه ولشدة تفجعهما على ذلك وقد ألحق بذلك كل سفر يخافان فيه على نفسه أو عضو من أعضائه إذن كل سفر لا يؤمن فيه الهلاك انتبه معي هذا الضابط مهم في قضية أسفار الولد بغير إذن الوالدين كل سفر لا يؤمن فيه الهلاك ويشتد فيه الخطر لا يحل للولد أن يخرج إليه بغير إذن والديه ليه؟ لأنهما سيخشيان ويشفقان ويتضرران ويقلقان عليه إذا خرج طيب ماذا بالنسبة إذا كان السفر لا يشتد فيه الخطر يحل له الخروج إذا لم يضيعهما يحل له الخروج إذا لم يضيعهما فإذا كان له حاجة إذا كان له حاجة والسفر غير خطير والأبوان عندهما ما يكفيهما وعندهما من يخدمهما والسفر غير خطير ما هو سفر الجهاد مثلا فيجوز له الخروج بغير إذنهم كما ذكر في بدائع الصنائع ماذا بالنسبة لمنع الوالدين بعض أولادهم من الطعام واحد يحفظ القرآن قال له لا أبغى مدرس يمثل قال لا مصير إمام قال لا يبغى يتعامل أخيار قال لا

في رواية الحادث في رجل تسأله هم أن يشتري لها ملحفة للخروج، قالت روح اشتري العباية. قال إن كان خروجها في باب من أبواب البر كعيادة مريض أو قرابة لأمر واجب هذا، وإن كان في غير ذلك فلا يعينها على الخروج. سؤال الإمام أحمد سؤال لطيف، أب يقول لولده تعال ادخل علي الغرفة والغرفة مفروشة حرير، فقال يلف البطاق من تحت رجليه ويدخل، يلف البطاق ما يقع على البطاق الحرير ويدخل. وأفتى الشيخ علي بن باز رحمه الله بعدم جواز طاعة الوالدين في حلق اللحية. إذا تعارض بر الأب مع بر الأم ماذا يفعل؟ يحاول التوفيق بشتى الوسائل، بشتى الوسائل. طيب إذا قالت أمه لا تبر أباك، لو زرت أباك فالأبوك طلقني، لو زرتها أدعو عليك إلى قيام الساعة، يزوره ويخفي الزيارة. الأب قال للابن لو زرت أمك وخالك وجدتك وجدتك أغضب عليك إلى قيام الساعة، يزورهم ويخفي أمر الزيارة. طيب إذا كان لا يستطيع إنفاق إلا على الأب أو الأم، المال قليل عند الولد، يقدم من؟ يقدم الأم. إذا أراد أن يحج الفريضة، أبوه وأمه ماتوا من غير حج الفريضة، يقدم الحج عن من؟ عن الأم. وهكذا في هذه المسألة، في هذه المسألة الشيخ العثيمين رحمه الله أفتى بأن قال لا نرى أن يتوكل لأمي على أبيه، يعني في المحاكم لأمه قالت وكلفت المحكمة تترافع ضد أبيه تطلب نفقة أو كذا، فيقول لا نرى أن يتوكل لأمي ولو كانت أمه مظلومة، ولكن يشير على أبيه في دفع الضرر، في دفع الضرر، إذن لا يتوكل عنها في المحاكم. طيب بهذا انتهى الوقت، وقد وصلنا تقريبا إلى نهاية الموضوع.